بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أما المناسبة فهي صلاة الفجر، ونحن نعيش هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم لنا مننا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها فيا قاضي الحاجات؟ أنت أعلم بحاجاتنا منا فاقضها يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، لا معنى للكون ولا معنى للوجود بغير القرآن الكريم، وتمتلئ قلوبنا شوقا وتفيض نفوسنا حبا في آيات الرحمن، لأن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نعم يا ربنا، لك الحمد على هذه النعمة التي لا تعادلها نعمة، إنها نعمة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، فاستحضروا عظمة الله في قلوبكم عندما تتلى آياته عليكم. هذه تلاوة قرآنية كريمة تبدأ من الآية 93 من سورة التوبة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم

ومن الأغراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وصلي عليه.